الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. درس جديد، درس استثنائي، درس خطير جدا، درس مهم قوي، درس حقق حلمك. أي درس يا جماعة بنتكلم فيه عن حلم للأمة وتربية للأجيال وصناعة للأبطال، اعرفوا ان هو درس في منتهى الأهمية الأمة محتاجاه في الفترة الحالية. الأمة بتعاني من غياب الكوادر ومن غياب الأحلام، بتعاني من أزمة كبيرة، مش مجرد أزمة حالية، مش أزمة مسجد أقصى دلوقتي ولا غزة، لا، الخطورة مش في كده وبس، الخطورة ان الأزمة مستمرة للأجيال اللي جاية. انتوا عارفين لو احنا في محنة دلوقتي بس في أجيال بتتربى صح هتكون سبب لإزالة المحنة، هنبقى مطمئنين، لكن تبقى الأمة في أزمة حالية في غزة والسودان في مصر واليمن وسوريا وبلاد كتيرة، وكمان الأجيال اللي جاية لسه مش على الطريق بتاع الأحلام والنهوض والتمكين، تبقى المشكلة مشكلتين. فتعالوا نصدق مع ربنا وننوي بالدرس ده إن الأمهات الحاضرين، الأمهات الحاضرات والآباء والشباب والبنات يحلموا معايا، ونصدق مع ربنا في الحلم ده، لعل بصدق واحدة حاضرة أو شاب حاضر يتحقق الحلم وترفع الغمة وتظهر الكوادر في الأمة. وده الحلم بتاعي النهاردة يا جماعة، حلم مختلف عن أحلام كتير حلمتها قبل كده وحكيتها معاكم. عايزكم تغمضوا عينيكم وعايزكم تحلموا معايا. احنا مش هنا دلوقتي، احنا مش في الوضع الحالي، لا، احلموا كده. انا شايف في الحلم انا شايف في الحلم رئيس جمهورية متدين غيور على الإسلام، بيطبق الشريعة، بيجمع الأمة. أنا شايف في الحلم تحتيه رئيس وزراء ذكي جدا وكيس وفطن وبيدير الوزارات باحترافية، والأساس عنده إعلاء كلمة الله. أنا شايف في الحلم وزارات مسكنها شباب كوادر اتربوا على ايدين امهات بطلات. شايف وزير اقتصاد بينهض باقتصاد المسلمين وبيشجع الصناعة المسلمة، بيخلي كل الدول المسلمة تنتج حاجتها بنفسها، لا بننفع امريكا ولا بنشتري من اوروبا ولا بنحط فلوسنا عند أعدائنا عشان يضربونا بيها. غيور على الاقتصاد الإسلامي وعنده أفكار ذكية جدا، ما حفظه على الشريعة، ما عندوش ربا، ما عندوش قروض في الاقتصاد بتاعه، عنده اقتصاد إسلامي 100%، وعامل حالة نهضة في الاقتصاد الإسلامي وفي المنتجات المسلمة. أنا بحلم إن أنا كل ما أخش محل وأمسك المنتجات اللي على الرفوف ألاقيها made in، معمولة فين؟ معمولة في مصر، معمولة في السعودية، معمولة في الأردن، معمولة في باكستان، معمولة في الجزائر، في تونس، في ليبيا، أو معمولة زي ما في حاجة اسمها اتحاد أوروبي، لا معلش مش هقول بقى معمولة في البلاد المسلمة، معمولة في الاتحاد الإسلامي مش الاتحاد الأوروبي، لا دي خلاص دي معمولة في دول الاتحاد الإسلامي. المسلمين عملوا دول الاتحاد وعملين اقتصاد قوي، فصنع في بلاد المسلمين، أيوة، صنع في فلسطين، أيوة، صنع في غزة، صنع في الأمة الإسلامية. بحلم بكده والله يا جماعة، بحلم بوزير شباب بينهض بالشباب وبيخلي فيه محاضرات قوية في كل الجامعات تنهض بالشباب والبنات. الشباب واعيين، عارفين مهمتهم في النهوض بالأمة وبيهتم جدا بوحدة الشباب، وبيخاف على الغزو الفكري اللي على الشباب. ففي حملة توعية كبيرة للغزو الفكري اللي موجود في السوشيال ميديا من خلال وزارة الشباب اللي بيمسكها شاب. كل الوزارات دي ماسكينها شباب. بحلم بوزير تربية وتعليم، ووزير تعليم عالي متربي في مدارس إسلامية وخارج من كليات شرعية وعنده حنكة في التعليم والتربية والجامعات، وعارف كل المشاكل اللي بتقابل الولاد والبنات في الجامعات، فحط مناهج إسلامية إجبارية في كل المدارس المسلمة والمصرية. بحلم بكده، بحلم من الكليات فيها فصل ولاد عن بنات، في دكتورة داخلة بتشرح للبنات ودكتور داخل بيشرح للولاد، مفيش اختلاط في الكليات والدنيا سداح مداح، لأن وزير التعليم العالي حاطط القواعد دي. أنا بحلم، وسيبوني أحلم، بحلم بأبطال طالعين بجد، بحلم بمدرسين ومدرسات في المدارس متربيين على حب الجهاد وعلى آيات الجهاد وعلى القرآن، بينقلوا التربية دي اللي أمهاتهم اللي هم أنتوا أمهاتهم زرعوها فيهم من صغرهم، فطلعوا غيورين على الجهاد، فمطلعين أولاد في المدارس غيور على الجهاد. بحلم بمعلمة، معلمة ماس حساب رياضيات، أو معلمة دراسات ملتزمة ومنتقبة ومحجبة وشاطرة والبنات ملمومين حواليها، بتشرح لهم اتساع الرقعة الإسلامية والخلافة الإسلامية، وبتخلي كل البنات اللي حاضرين عايزين يخلفوا صلاح الدين وقطز ومحمد الفاتح. بحلم بكده، بحلم بمدرس ساينس، مدرس علوم، مدرس فيزياء أو بيولوجي، داخل بيشرح للأولاد اسم الله القدير من خلال الدرس بتاع الذرات وتكوين الإنسان والنطفة والعلقة والمضغة، وبيستشهد بآيات القرآن. بحلم بكده والله العظيم يا جماعة، بحلم، وعايزكم تحلموا معايا الحلم ده. بحلم بحلم بأمة عندها هدف، بحلم برياضة بتتمارس على الشريعة، عمر ما يكون في ماتش شغال والصلاة شغالة، مواعيد الماتشات ماشية على أساس والرياضة كل اللي زي إسلامي، مفيش حاجة من العورة باينة، والرياضة هادفة فيها طاقات للشباب وفيها منافسة شريفة وفيها حب لخدمة الإسلام، وكل الفريق بيرفع شعار غزة وفلسطين وتضامنا مع الأمة الإسلامية. بحلم بكده، بحلم بكده والله يا جماعة، بحلم بكوادر، بحلم بسياسيين محنكين ومجلس شعب مليان بأمة إسلامية برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بحلم بإن شكل المجتمع يتغير، بحلم بإن المساجد في صلاة الفجر مش لاقيين فيها مكان، بحلم إن الشباب كلهم من صغرهم طالعين حاملين للقرآن، والبنات حاملات للقرآن وفاهمة فقه وفاهمة عقيدة لأنها اتعلمت كده في المدرسة وفي البيت. بحلم بكده يا جماعة، بحلم إن شكل المجتمع يتغير، بحلم إن الأمة بقت أمة قوية وبقت أمة إسلامية، بحلم إن الشريعة بتتطبق وإن الظالم بيتعاقب وإن المظلوم بياخد حقه، بحلم بعدل، وزارة عدل بتقيم العدل فعلا، بحلم بوزارة عدل بتقيم العدل فعلا، مفيش حد معتقل ولا حد مرمي في السجون ولا حد متاخد أسير من غير سبب ولا قانون طوارئ، لأن اللي ماسك وزارة العدل يعلم أن الله اسمه العدل وأن ربنا هيحاسبه لو ظلم حد. بحلم بكده يا جماعة، بحلم واحلموا معايا، وعشان كده درسنا النهاردة اسمه حقق حلمك، وعشان الحلم ده يتحقق لازم يكون في ناس معايا في نفس الحلم ده، عشان الحلم ده يتحقق لازم تكون في آباء وأمهات ورجال ونساء وشباب وبنات عندهم نفس الحلم ده، عايزين يوصلوا لأمة إسلامية واحدة قوية صاحبة رسالة كبيرة في خدمة الإسلام. بحلم بيه مركز للدعوة ومركز للدعاة بيتربى فيه دعاة شباب وبنات، بشباب وبنات بيتحركوا في الدعوة في كل العالم، بيسافروا بره، البنت بتسافر مع جوزها والشاب بيسافر مع أصحابه علشان ينشروا الإسلام، مش عشان يتفسحوا ولا يقتدوا بالغرب ولا يقضوا يومين معرفش فين، لأ، بنطلع أوروبا أو بنطلع بره بس للدعوة إلى الله، لنشر الدين مش للاقتداء بيهم عشان هم يقتدوا بينا. بحلم بكده، وعشان الحلم ده يتحقق لازم يكون في رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لازم نكون ايد واحدة مع بعضنا، لازم نقعد مع اولادنا عشان الحلم ده يتحقق، عشان يطلع رئيس جمهورية ورئيس وزراء ووزير واقتصادي ومحافظ وصاحب شركة وبزنس مان وصاحب مصانع ومزارع وتاجر وعامل ومهندس وطبيب وبروجرامر مبرمج، عشان يطلع أمة إسلامية فيها الكوادر دي لازم كلنا نقعد مع اولادنا في بداية العام الدراسي وتسأل ابنك سؤال: يا ابني يا حبيبي، مش تقول له انت عايز تلبس جزمة ماركتها ايه، الكلام الفاضي بتاعنا، ولا تقولي لبنتك انت نفسك اعملك سندوتشات بكرة ايه الصبحية، جاتنا الخيبة في الاسئلة بتاعتنا لولادنا وبناتنا، لا مش دي الاسئلة. يا بنتي انت عايزة تبقي ايه، عايزة تطلعي ايه لما تكبري، عايزة تشتغلي ايه، هتخدمي الاسلام من خلال ايه، وتبدأ تعمل زي بيسموه ايه، عصف ذهني ولا اللي هو برين ستورمنج مع ابنك. طب انت متميز في ايه؟ طب انا يا بابا بحب الكلام وعندي كاريزما، انت هتطلع داعيه كبير الى الله، لا ده انا بحب التدريس جدا، انت هتطلعي معلمه، انت هتطلعي معلمه وتربي اجيال وهتطلعي مدرسه شاطره، لا انت هتطلع اقتصادي، انت بتعرف توفر فلوس وتعرف تجيب فلوس وتعرف تشتغل وتكسب من الحلال وتعرف تنمي فلوسك، انت اقتصادي، انت وزير اقتصاد، انت وزيره شباب للبنات، انت وزيره تجمعي البنات وتعلميهم الحجاب والعقيده والايمان وتعرفيها ان عفتها وجمالها في عفتها وفي حيائها، انت هتجمعي البنات وهتعملي نهضه في النساء لان انت ليكي كاريزما في قياده البنات. مهم قوي الكلام ده، مهم قوي قوي قوي يا جماعة الكلام ده، لازم نقعد مع أولادنا وبناتنا، لازم نقعد مع أولادنا وبناتنا، لازم أنت تقعدي مع نفسك، بناتنا اللي في الكلية، بناتنا اللي في ثانوية عامة، بناتنا اللي في ثانوية زهرية، شبابنا اللي حاضرين اللي في تانية كلية أو اللي في تانية إعدادي أو اللي في أولى ابتدائي، لازم يا ابني تحط ليك حلم عشان تعيش عليه، لازم تحط حلم ولازم الحلم ده يتبروز ولازم يتكتب ولازم يتحط قدامك على المكتب، لازم الأسرة كلها تبقى عارفة حلم كل واحد في الأسرة مين، لازم الأب وكل أب وأم يبقى مذاكر، ركزوا معايا في الكلام ده يا شباب ويا بنات. لو سمحت مش عايزين كلام على التشات يا جماعة، بعد إذنكم لو سمحت نقلل الكلام على التشات، في ناس بتسرح من الكلام على التشات، رجاء التركيز في الدرس لو سمحت. مهمة قوي، مهمة جدا إن كل أب وأم يبقى مذاكر، يبقى مذاكر الشخصية بتاعت ولاده كويس. أيوة ده الشافعي ده شكله زي الشافعي ده بيحب العلم وعنده ذاكرة قوية وبيحفظ كتير، خلاص يتحط في التراك والطريق بتاع العلم. مهم قوي الكلام ده، خلاص أنا مذاكر شخصية ابني، ما جيش احط ابني في حته غلط، احطه في قالب مش القالب بتاعه، لا انت لازم تطلع مهندس زيي، يا بابا انا مش شاطر في الهندسه، انا بحب البيزنس، انا بحب البرمجه، انا عايز اعمل ابلكيشن غير الفيسبوك، ده ممكن يبقى حلم حد من اولادنا حاضر دلوقتي. احنا متضايقين ان الفيسبوك بيكتفنا، كل ما نزل حاجه على الصفحه متعلقه بغزه يعملوا بلوك ويعملوا لي تهديد بقفل الصفحه، واتقفلت لمده شهر واتقفلت اعلاناتها لمده شهر. مفيش شاب مسلم ناجح قوي عارف يعمل لنا ابلكيشن احسن من الفيسبوك للدرجه دي، للدرجه دي مفيش احلام في الامه، مفيش كوادر، مفيش اباء مربين، مفيش امهات مربيات، مفيش حد عارف يصنع لنا سبحه الكترونيه بدل ما نجيبها من الصين، محدش عارف يعمل لنا سجاده، محدش عارف يطلع منتجات مسلمة، محدش عارف يعمل لنا موبايل، يعمل لنا عربية، وبالتالي ما عندناش صاروخ ولا طيارة ولا قنبلة مسلمة ولا مصرية. ليه؟ لأن احنا بنمد ايدينا لأعداء ومنتظرين ننتصر على أعدائنا. ننتصر ازاي واحنا أسلحتنا بناخدها منهم؟ حد يرد عليا بس، هننتصر ازاي؟ أمة مش بتصنع حاجتها بنفسها، لا أسلحة استراتيجية ولا سلع استراتيجية ولا حتى أبسط الأمور، هنفضل دايما تحت ايدين اوليات السفلى، تحت ايدين اعدائنا، لحد ما ناخد القرار ان احنا نتغير. الاسلام يا جماعه والدين مش مجرد صلاه وصيام وقران. الاسلام عباده وعمل. انا ممكن اخش الجنه من خلال مهنتي، انا ممكن بوابتي للجنه تبقى الوظيفه بتاعت ابني او العلم اللي اتعلمته بنتي. مهم قوي الكلام ده، مهم جدا الرؤيه دي، ان انا اكون مذاكر اولادي، ابني ده فاتح بيحب الفتوحات، بيحب الغزوات، بيحب المحاربين، ده هيطلع مجاهد، الولد ده هيطلع وزير وزاره الجهاد. طبعا ما فيش وزاره جهاد بس هيبقى فيه وزاره جهاد. هيبقى وزاره الجهاد، وزاره الايه، الدفاع والجهاد، هتبقى كده. الجيش ده هيبقى دفاع وجهاد. انا بحلم ولا حد يصحيني من الحلم، ولا ايه الموضوع؟ ممكن الحلم ده يتحقق يا جماعه؟ ممكن كل اب وام يحلم مع اولاده؟ ممكن تقعد مع مراتك تقولها انت شايفه بنتك دي بتعمل ايه لما تكبر؟ ممكن نحطها فين؟ ابننا ممكن نعمل بيه ايه؟ ازاي نستثمر في اولادنا؟ ازاي يكونوا سبب لدخولنا الفردوس؟ ازاي يعملوا حاجه للامه احنا ما عرفناش نعمل حاجه للامه؟ طب الفرصه ضاعت علينا، ماشي، هل هتضيع على الاجيال اللي جايه؟ يا جماعه شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. اختنا بتفكرني بمقوله جميله جدا بمناسبة تصنيعنا وحاجتنا، اللي أكله من فاسه قراره من راسه. أحسنتي، اللي أكله من فاسه يعني اللي أكله من إيده قراره من راسه، هو حر في قراره، لكن طول ما أنا إيدي ممدودة للغرب وللأمريكا قراري مش من راسي، قراري هو قرارهم، هم أصحاب القرار في مصيري. كلام عالمي، برافو عليكي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، عايزكم تركزوا معايا في الحتة دي. مين ركز في اختيار النبي للكوادر؟ دايما نبص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، صح، نبص عليه وهو بيحج، خذوا عني مناسككم، صح، جميل، ماشي، صح، بنقتدي بالنبي في الصيام، طبعا ممتاز، العبادة هي الأساس، صح، بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثلا الأخلاق، ده كلام جميل جدا، لكن عمرنا اقتدينا بالنبي في تربية الكوادر وتوزيع المهام، ونحط كل واحد ونحط حلم لكل واحد؟ أخدتوا بالكم من النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو هريرة عمل معاه إيه؟ دعا لسيدنا أبو هريرة إنه يبقى كثير الحفظ ويعي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحطه في الحتة، ما قالش لأبو هريرة اطلع للجهاد، لا، هو عارف إن أبو هريرة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مش متميز في الجهاد، حطه في الحتة اللي هو متميز فيها، أنت بتاع حديث، أنت هتروي عني أكتر الأحاديث يا أبا هريرة. وقد كان، خلى حلم سيدنا أبو هريرة يبقى أكتر روي للحديث. وحط الحلم لمين؟ لسيدنا زيد بن ثابت. النبي حط حلم سيدنا زيد بن ثابت عليه الصلاة والسلام، وأم سيدنا زيد بن ثابت هي اللي حطت الحلم بتاع ابنها. لما لقيته رجع من غزوة بدر والنبي رفضه عشان كان سنه صغير، سيدنا زيد رضي الله عنه، قالت له ما تزعلش يا حبيبي، تعال أنا هخليك يا زيد تاخد ثواب أكبر من ثواب الجهاد. قال لها إيه يا أمي؟ قالت له أنت شاطر في الحفظ وعندك ذاكرة قوية، تعال معايا. علمته القرآن وودته للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت له زيد بن ثابت يا رسول الله حافظ صور كذا من القرآن، مش عارف 13 سورة ولا كام، وسمعها عن النبي كما أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم. انبهر بيه النبي. النبي أخذ وعمل بيه إيه؟ قال له أنت تصلي إمام بالناس؟ لا، تركزوا معايا يا جماعة في رؤية النبي في تربية الكوادر، خدوا بالكم من الحتة دي، النبي بيجمع ما بين الدين والدنيا، ركزوا قوي في الحتة دي يا جماعة. قال له يا زيد أنت تبقى إمام بالناس وتصلي وخلاص كده خلصت مهمتك زي ما احنا بنحلم مع أولادنا كده؟ لا. قال له انت مش بتحفظ كويس يا زيد؟ قال له قال له تعالى اتعلم اللغات. ايه؟ اتعلم اللغات، اتعلم اللغات الاجنبيه، اتعلم لغه اليهود عشان لا اامن مكر اليهود، اتعلم السريانيه، اتعلم العبريه، اتعلم الفارسيه. ايه ده؟ ايه ده؟ النبي بيوجهه لتعليم اللغات؟ يعني خلاه يسيب القران؟ لا، ما خلاش يسيب القران، قال له بالتوازي. شوفوا يا جماعه فكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بالتوازي بالتوازي يا زيد تتعلم قرآن وتبقى كاتب للوحي وتبقى مترجم اللغة الإسلامية، الأمة الإسلامية. عمرك كام يا زيد؟ 13 سنة. ياه، شفت يا جماعة النبي ازاي ما بيجمع ما بين الدين والدنيا؟ خدوا بالكم من الكلام ده عشان الأمهات كتير عايزة أولادها يطلعوا حافظين القرآن بس، ما بتفكرش في مستقبله اللي يخدم بيه امته. دي حته خطيره قوي يا جماعه الكلام ده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما بص لسيدنا خالد بن الوليد، مجاهد مفيش كلام، قائد جيش، سيدنا عمر بن الخطاب قياده امه، هو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنهما، سيدنا عبد الرحمن بن عوف في التجاره، في التجاره النبي صلى الله عليه وسلم بيحط كل واحد في الحته اللي متميز فيها. النبي عارف مفاتيح شخصيه كل واحد، النبي مذاكر صحابه صلى الله عليه وسلم كويس. انت مذاكره اولادك؟ ده سؤال ليك، ده سؤال ليك. انت مذاكر ولادك؟ انت عارف اهتمامات اولادك؟ انت عارف المواهب بتاعت اولادك ايه؟ تبقى مصيبه يا جماعه. ابني اللي من صلبي انا في حاجز بيني وبينه لدرجه ان انا بقيت مش عارف اهتماماته ايه، ولا عارف مواطن قوته وضعفه ايه، ولا حطيت له حلم، انا بس باكل واشرب وافسح وخلاص. يا خساره يا جماعه. عرفتوا ليه لحد دلوقتي الحلم ما تحولش الحقيقه؟ عشان ما فيش اب مربي وام مربيه، عشان بقينا تافهين يا جماعه. انا اسف ان اقول الكلمه دي، احنا بقينا تافهين. احنا عايزين ابننا يلبس تيشيرت شكله كويس، وعايزين بنتنا معرفش تبقى ماسكه موبايل شكله عامل ايه. فقد الشيء لا يعطيه. اذا كان ده فكر الام وفكر الاب، ان انا استغل اوفر واشتري اونلاين ومعرفش اجيب موبايل شكله عامل ايه وجزمه لابسها يبقى احسن جزمه في وسط اصحابه، جاتنا 60 مش عارف ايه، ايه اللي احسن جزمه وايه ايه الفكر بتاع الام دي؟ انت مش عايز اقول لك كلمه يعني، انت كده مش ام، انت كده انت هدفك ان ابنك يظهر في وسط اصحابه بجزمه شكلها كويس، هو ده فكرك كأم؟ بس هو ده اللي انت توصلت ليه؟ ده دورك في الحياه؟ عرفت ليه الام مش هتنهض طول ما الفكر بالطريقه دي؟ طول ما الغرب نجح ان يخلي حياتنا ماديه، بقينا ماديين زي الغرب واكتر كمان، بقينا بنفكر في الاكله وفي اللبس وفي الجزمه وفي شكل الشنطه وفي السبلايز بتاعت المدرسه، هو ده بس اللي بنفكر فيه، بس كده خلاص، مفيش تربيه للاجيال، مفيش صناعه للابطال، مفيش تحقيق اهداف. في مشكله يا جماعه، في مشكله الامه بتعاني. ايه اكبر مشكله بتعانيها الامه دلوقتي؟ الاسلام بيعاني من ايه؟ اكبر مشكله ضعف الايمان. عشان كده بنتكلم عن أسماء الله الحسنى عشان نقوي الإيمان. أكبر مشكلة ضعف الإيمان وضعف التعلق بربنا، كثرة التعلق بالمخلوق وضعف التعلق بالخالق. طيب وإيه المشكلة التانية بعد ضعف الإيمان؟ ضعف الاقتصاد. أكبر مشكلة تانية، أكبر مشكلة بعد ضعف الإيمان ضعف الاقتصاد. ضعف الاقتصاد الإسلامي، مفيش منتجات، دول مستهلكة، مفيش إنتاج، حاجة تكسف. عرفت المشكلة فين؟ المشكلة إن محدش عارف يوزن ما بين الاتنين. يا إما بيوت مهتمية بالدين ومش ناجحة في الدنيا، يا إما بيوت مهتمية بالدنيا ومش ناجحة في الدين. لكن إمتى الحلم هيتحقق اللي أنا قلته في البداية؟ لما نهتم بديننا وبالمدارس الإيمانية وبفهم القرآن وبالعقيدة، ونهتم بالدراسة وبالعلم وبالنجاح وبالتميز وبالإنتاج، مش بالشهادات بس. مش عايز بنتي تاخد شهادة، لا مش ده هدفي. أنا هدفي إن طريق بنتي للكلية يبقى طريقها للجنة. البنات اللي في الكلية، أنت تعرفي إن ممكن تبقى بوابتك للجنة هي بوابة الكلية بتاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لو انت راح كليتك بنية الدعوة الى الله، بنية ان انت في كلية ألسن مثلا، عايزة تبقي مترجمة زي سيدنا زيد بن ثابت، تبقي مترجمة وداعية باللغة الكورية، باللغة الصينية، باللغة اليابانية، باللغة الاسبانية، ايا كان. ومش هتسافري لوحدك، هتسافري مع جوزك طبعا، هو داعي الى الله برضو وانت داعية الى الله. ده حلم يا جماعة، حلم. فانت لو نيتك كده في الكلية بتاعتك، يبقى انت وانت راح الكلية راح الجنة، يبقى بتاخدي حسنات طول ما انت في الكليه وبتذاكري وامتحانات صعبه. هو ده الهدف اللي احنا محتاجينه. محتاجين الامه تحط رؤيه لاولادها وابطالها اللي طالعين. عشان كده الدرس النهارده مهم جدا. حقق حلمك، حدد حلمك الاول يا حبيبي. حددت حلمك، بروزه وحطه قدامك. حلمك ايه؟ انا حلمي اكون مبرمج، أصنع برامج وأبليكيشنز تظهر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وانشرها في الغرب عشان يؤمنوا بربنا ويؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أحسن، محتاجين للدعوة لغير المسلمين. يبقى اكتب كده: اسمي فلان الفلان. اسمي ايه؟ حط اسمك في الورقة وتحتيه مبرمج بروجرامر، والسطر الثالث خلاص كده عمل تطبيقات دعوية لنشر الإسلام في بلاد غير المسلمين. بس لازم البرواز ده يكون واضح يا جماعة للكل، لازم كل واحد في الأسرة يكون عنده البرواز ده في الاسم والوظيفة والوسيلة اللي هخدم بها الدين من خلال الوظيفة. غير كده هنقعد نحلم من هنا لحد السنة الجاية مش هيحصل حاجة، طول ما احنا مش عايزين نحقق الحلم. أم الإمام الشافعي حلمت ودعت، وجنب الحلم كان في دعاء. ركزوا معايا، أنا بقول لكم على الواجب العملي أهو، احلم، حدد حلمك، اطبعه وحطه قدام عينك، ادعي كتير. قعد تدعي كتير للشافعي لحد ما بقى الإمام الشافعي. مراد الثاني والد محمد الفاتح هيئ لابنه كل الأسباب عشان يطلع محمد الفاتح، علمه علوم شرعية وعلمه علوم عسكرية، فطلع البطل الفذ اللي فتح القسطنطينية وسنه لم يتجاوز 21 أو 22 سنة، لأن كان في أب مخلص مش موجود دلوقتي، وأم مربية هي هما خاتون مش موجودة دلوقتي. عرفتوا ليه زمان كان زمن الأبطال ودلوقتي مفيش إلا قليلا؟ عرفتوا المشكلة فينا يا جماعة؟ مشكلة فينا، مشكلة فينا البنات اللي لسه في كلية لسه ما اتجوزتش. احلمي انت لنفسك تبقى انت ليلى ام عمر بن عبد العزيز، تبقى انت المعلمة اللي هتربي الاجيال في المدارس، تبقى انت وزيرة الشباب بتاع البنات اللي هتلم شمل البنات وتعرفي البنات دورهم كبنات وامهات وزوجات للنهوض بالامة وتربية، انت تطلع جوزها مجاهد وتطلع ابنها فاتح وتصنع من الاولاد عندها في المنطقة أبطال. محتاجين الكلام ده يا جماعة، محتاجين الكلام ده فعلا، محتاجين وقفة وقفة. مش محتاجين الدرس ده يبقى درس وراح لحاله يا جماعة، يعني هو درس زي أي درس؟ لا مش درس. الدرس ده لو ما تطبقش عملي ملوش لازمة، الدرس ده لو ما تقفلش من هنا وعملت اجتماع لأسرتك وحددت ايه حلم كل واحد، ومش الحلم مش هيجي يا جماعة في يوم وليلة، لا احنا ممكن نقعد يوم واثنين وشهر ندعي ربنا ونلح على ربنا في الدعاء لحد ما تلاقي حلمك، لحد ما تكتشف موهبتك. ادعي ربنا باسمه الوهاب انك تكتشف الموهبة بتاعت ابنك. الموضوع ده الدرس ده عملي، الدرس ده انا خلصت الدرس، خلاص الدرس عملي. لازم كل الشباب والبنات اللي في سن الدراسة والكلية لازم يا حبيبي تحدد حلمك، ولازم تكتبه فرق قدامك، ولازم تدعي ربنا كتير انك تحقق حلمك. ده بالنسبة للشباب والبنات، لازم تحددي حلمك وهدفك، انت مميزة في ايه، وادعي ربنا باسمه الوهاب يخليك تكتشف موهبتك. يا وهاب يا رزاق يا قوي اهدني لاكتشاف موهبتي، فانت الوهاب. الموهبة دي جاية من وهب، من اسم الله الوهاب. شايفين الايمان متعلق ازاي بالموهبة وبالعمل يا جماعة؟ دي مهمة، ده واجب عملي للشباب وللبنات، لاولادنا في مدرسة، في ثانوي، في كليات. حتى لو خلصت كلية اختار حلمك وشوف موهبتك فين اللي هتخدم من خلالها دينك. مش لازم كلنا هنطلع مشايخ قرآن، لا لا مش كلنا هنطلع مشايخ، هنطلع متعلمين قرآن اه، بس في ناس مميزة ان هو ينفع يبقى شيخ قرآن، في واحد تاني ممكن معاه قرآن بس يطلع بروجرامر بس معاه قرآن برضه، لان احنا محتاجين الاثنين. واحدة هتطلع دكتورة امراض نساء ومعاها قرآن برضه، ما فيش مشكلة خالص. فاهمين قصدي بقول يا جماعة؟ مهم قوي الكلام ده. واحد هيهتم بالميديا، يا سلام ازاي نسيت الموضوع ده؟ فين وزير الاعلام؟ صح، انا بحلم بوزير اعلام، وزير إعلام مسلم متدين بيراعي ربنا في الحاجات اللي بتتنشر في الإعلام. لازم عشان تطلع إعلامي ناجح. إيه المشكلة أن تطلع إعلامي ناجح؟ لا لا حرام، لا مش حرام يا حبيبي، هو الحرام عشان الإعلاميين دلوقتي كلهم إلا من رحم ربي موجهين ومأجورين، لكن الإعلام دي أسمى وظيفة، دي مشكلتنا. اليهود مسيطرين على الإعلام وجعلناكم أكثر نفيرة، لكن أنت لما تطلع إعلامي ناجح توضح الرؤية وتكون سبب ليه الإعلام الهادف الناجح والدعوة من خلال الإعلام وتوجيه طاقات الشباب وتشجيع الاقتصاد والتجارة والسياسة والزراعة، هتبقى إعلامي مبارك وربنا يبارك في إعلامك وبرنامجك ووزارتك. محتاجين حتى يعني حتى في قطاع الفن والتمثيل محتاجين ناس ملتزمة ومتدينة، محتاجين منتجين، محتاجين منتج، محتاجين منتج، محتاجين حد يكون بينتج افلام هادفه بدل الافلام المضروبه بالنار دي. محتاجين منتج ومخرج وممثلين يراعوا ربنا يعملوا افلام اسلاميه هادفه، افلام تخلي الـ الـ الـ الـ الـ الشباب عنده طاقه للانتاج وللعمل، مش افلام يبقى فيها اباحيه وفيها عري مش بيراعوا ربنا في شبابنا. محتاجين المسلم الناجح في كل الكوادر، مش محتاجينه في الجامع وبس يا جماعة. خلاص بتحب الإعلام خليك في الإعلام، بتحب التمثيل اعمل يا عم أفلام ومسلسلات هادفة دينية. مهم قوي الكلام ده. شاطر في الحفظ يبقى أنت قرآن أو أو أو أو لغات. مميز في الإلقاء يبقى أنت داعي أو أنت سياسي محنك. بتاع اقتصاد يبقى أنت، وبتعرف تجيب فلوس وتكسب الفلوس وتوفر كويس يبقى أنت وزير اقتصاد. قائد كبير وعندك فكر وعندك سيطرة وعندك كاريزما يبقى أنت قائد أمة، يبقى أنت رئيس أو رئيس وزراء. عسكري وبتحب الجهاد يبقى أنت في الحتة دي، يبقى أنت وزير وزارة الدفاع والجهاد. مين بقى اللي هيكتشف دول؟ الأب والأم. أنت تكتشف نفسك وأبوك هيكتشفك وأمك هتساعدك على كده، وهندعي ربنا لكده، وهنفضل نلح على ربنا يا رب اجعلنا سبب لصناعة الأبطال وتربية الأجيال. هنفضل نكتشف في الكوادر لحد ما تلمس، لحد ما نصحى من النوم نلاقي الحلم اتحقق، ونلاقي بلادنا اتغيرت، ونلاقي قنوات دينية هادفة. مش بيقفلوا القنوات الدينية دلوقتي عشان مش عارفة تدفع؟ أنا بعرف قنوات دينية مش عارفة تدفع الرسوم بتاعة القمر الصناعي فبتقفل يا جماعة، عشان سلعة مش رائجة، عشان سلعة مش رائجة. لكن القنوات التانية عندها فلوس زي الرز، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عشان الحلم يتحقق لازم نصدق مع ربنا الصدق. إن تصدق الله هتصدق. لازم نصدق، ولازم ندعي، ولازم نجتهد، ولازم نتعب مع أولادنا. مفيش حد هيخش الجنة بالساهل يا جماعة، ألا إن سلعة الله غالية. لازم نصدق الصدق. لو حد عايز يكتب الواجب العملي، واحد الصدق، واحد الصدق، لازم الصدق. والنية تبقى خالصة لله، مش عشان ابني يبقى مشهور، مش عشان أبقى والد المشهور أو الاقتصادي أو الوزير، لا لا لا لا خالص. أنا هموت أصلا قبل ما ابني يمكن لي، قبل ما أولادي أصلا يطلعوا، أنا ممكن أكون في القبر. أنا نيتي إن أنا أنعم في القبر بالأعمال الصالحة بتاعت أولادي، نيتي إن أنا أرتقي في الجنة بالأعمال الصالحة بتاعت الأجيال اللي أنا ربيتها. ممكن ما يبقاش ابني، ممكن يبقى ابن أختي، ممكن يبقى ابن جارنا، ممكن يبقى الأولاد اللي عندي في المسجد، ممكن يبقى أولاد صحاب، ممكن يبقى كده. ممكن من خلال درس أنا عملته زي كده يبقى في ميزان حسناتي، وأنا أموت وإيه والناس تنتفع بالدرس ده، وألاقي ثمرة الدرس ده وأنا في قبري وأنا في الآخرة، وتتحول سيئاتي لحسنات. يبقى أول حاجة الصدق، تاني حاجة الدعاء، تالت حاجة تحدد الحلم. لازم يا جماعة، لازم يا شباب ويا بنات اللي سمعيني دلوقتي، انتوا حاجة كبيرة، انتوا مش تافهين، انتوا مش صغيرين، انتوا مش مهملين، انتوا الأمل. بناتنا اللي في الكلية اللي حاضرين، شبابنا اللي في ثانوية عامة وأزهرية، شبابنا اللي حاضرين، ولادنا اللي حاضرين في ابتدائي وإعدادي وثانوي، انتوا أبطال، انتوا حاجة مهمة جدا، انتوا أهم مننا. لو سمحت يا حبيبي أرجوك اعمل حاجتين. واحد، حدد حلمك، حدد حلمك، حط ايدك على موهبتك. حلمي حدده ازاي؟ من خلال موهبتي. ما ينفعش يا جماعه اختار لابني حلم او اختار لنفسي حلم وانا ما عنديش الموهبه دي. انا عايز اكون مثلا حلمي اكون رجل اقتصاد او وزير اقتصاد. طب انا افهم حاجه في الاقتصاد؟ لا، ده انا صفر على الشمال. طب انا درست اقتصاد؟ لا. طب انا اصلا يعني بعرف اشتغل في الاقتصاد؟ لا ولا حاجه. طب ازاي يعني، انت بتهزر؟ لا طبعا يا جماعه مش كده. هي مش بالاسم حلو، لا، هي بامكانيات ولادنا، بامكانياتنا. مهم قوي الكلام ده. يبقى شوفي انت شاطره في ايه، انت بتحبي تقضي وقتك في ايه، انت مميزه عن غيرك في ايه. مش عارفه، ادعي ربنا يا وهاب يا رزاق يا قدير يا قوي يا هادي، اهدني لاكتشاف موهبتي. اول حاجه اهدني لاكتشاف موهبتي، الدعاء لاكتشاف موهبتك. يا رب اهديني لاكتشاف موهبة أولادي، يا رب اكتشف موهبة ابني، يا رب اكتشف موهبة زوجي، ممكن تبقي بطلة مع جوزك. يا رب اهديني لاكتشاف موهبة زوجتي. فاهمين قصدي ايه؟ وسعوا الدايرة. يبقى الدعاء مهمة جدا. اكتشفت موهبتك، حدد الحلم بقى. خلاص من خلال الموهبة هحدد الحلم. الحلم بتاعي ان انا هكون داعية الى الله، هكون بروجرامر مبرمج، هكون اقتصادي، هكون إعلامي، هكون طبيب، هكون مزارع، هكون أم مربية للأجيال وصانعة للأبطال. يا مرحبا بالأم اللي هتكبر وهتتخلص وهتدرس علوم كويس جدا وقررت أنها تكرس حياتها لتربية أولادها. طبعا ده دورك الأساسي، برافو عليك. أوعي تنشغلي بأي حاجة تانية عن تربية الأجيال. أول ما اتجوزتي خلاص وأمورك استقرت الحمد لله، ومعاكي علم نافع وعمل، صار معاكي علم شرعي دي حتة مهمة جدا يا شباب، مفيش حد هينجح أبدا في حلمه من غير العلم الشرعي، من غير القرآن، من غير العقيدة. لو طلعنا ناس ناجحة دنيويا ومعهمش دين مش هيفيدوا الأمة، زي ما حصل دلوقتي يا جماعة، في كوادر كبيرة جدا في الأمة المسلمة بس مش ملتزمين متدينين، فرحين شغالين في الغرب وعايشين مع أمريكا وبيخدموا أمريكا والغرب، علمهم بيفيد غيرهم لأن ما عندوش الناحية الدينية، ما عندوش الغيرة على الإسلام، ما عندوش فكر في الآخرة وفي لقاء ربنا. فإحنا محتاجين التوازن ده، محتاجين العلم الشرعي والعقيدة والأسماء والصفات والفقه والسيرة عشان يبقى القلب سليم، ودي أهم حاجة، ده سبب دخول الجنة، وعايزين معاه علم دنيا ونجاح وتميز. فبعلم الدنيا أفيد ديني واستفيد بيه في دنيتي وآخرتي، مهم قوي الكلام ده. حدد حلمك، ادعي الأول تكتشف موهبتك، حدد حلمك، حط ورقة قدامك فيها حلمك وادعي ربنا كتير انك تحقق حلمك واصدق مع ربنا. خلاص، ده الدرس بتاعنا النهاردة، حقق حلمك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.